لأن هذا جمع لمفرد. الصوف جمع ودبلكم الصوف جمع صوفة، وبسط جمع بسرة، وصور المدينة جمع ايه صورة، كده ولا لا؟ بالسين. فهل هذا مفرد وذاك جمع، ام هذا اسم جمع؟ اسم جمع، ليس هذا جمعا، لكن صورة بالصاد، جمعها صور، ليس في اللغة العربية صور جمع ايه صورة، هذا خطأ في اللغة العربية. تبقى القراءة لم تثبت، ومن الناحية العربية لم يثبت هذا الكلام، لأن قولهم صور المدينة هذا من باب الاسم، اسم الجمع مش جمع، اسم جمع يفرق بينه وبين مفرده بزيادة الايه التاء المربوطة، واخدين بالكم ولا لا؟ زي ما تقول مثلا تمر وتمرة، واخدين بالكم؟ تمر وتمرة، فنفرق بين اسم الجمع وبين المفرد بايه؟ بالتاء المربوطة. لكن انا عندي صورة جمعها ايه؟ صور، قولا واحدا. فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ ونفق في الصور؟ لا، نفق في الصور، والصور ليس جمع ايه؟ صورة. واضح الكلام؟ وبناء على ذلك طبقوا هذه القراءات، ولذلك استدلوا على تضعيفها بقوله تعالى وصوركم فأحسن إيه صور، ما قالش فأحسن صوركم، لا صوركم، يبقى جمع الصورة إيه صور، يبقى الصور حاجة تانية خالص غير إيه غير الصور وجمع الصور، يبقى الصور هو البوق. ولذلك هذه القراءة لم تثبت ولن يعرف هذا الأمر عن العرب. ثالثا يخالف ذلك ايه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويخالف تفسير النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ان السور هو الايه بوق ينفق فيه. فشوف ان الاقوال الصحيحة كلها تتعاضد والاقوال الضعيفة تتهافت، الاقوال الايه الصحيحة تتعاضد والاقوال الضعيفة ايه تتفاقم. وبناء على ذلك فسر العلماء كلمة الصور. طيب من هو الناسخ في الصور؟ يقول ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه كما في فتح الباري اشتهر ان صاحب الصور اسرافيل عليه السلام، ونقل فيه الحليمي الاجماع، فان صح الاجماع كان ايه حجة، ان صح الاجماع كان حجة. وعلى ذلك يقول الناس ان ملك النفخ في الصور هو من اسرافيل عليه السلام، ولا يخالف في ذلك احد فيما نعلم. ولكن هل وقع التصريح باسمه في القرآن او في السنة الصحيحة؟ لا، وقع التصريح به في حديث وهب ابن منبه، وفي حديث ابي سعيد عند البيهقي، وفي حديث ابي هريرة عند ابن مردوي، وكذا في حديث الصور الطويل. هل هذه الاحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم تثبت. فهل لو قال انسان، احنا مثلا لو واحد قال لنا ملك اللي بيقبض الارواح اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ عزرائيل. هذا غير ثابت. فلو حد جاء قدامك وقال لك سيدنا عزرائيل تنكر عليه. ليه تنكر عليه؟ لان هذا لم يثبت في الكتاب او في السنة الصحيحة، وانما الذي جاء في القرآن ايه قل يتوفاكم ملك الموت، مش كده ولا لا؟ وبين ان لهذا الملك اعوان كما في حديث البراء بن عازب الطويل، وجاء في القرآن ما يعضد في قوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فدل ذلك على ان ملك الموت له ايه اعوان كثر، اعوان كتير جدا. تمام. وعلى هذا يفسر قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. طيب لو انتقلنا الى الامر الاخر، يبقى عزرائيل لم يثبت في الكتاب ولا في السنه. طيب هل اجمعت الامه؟ وطبعا الاجماع مش العامه، الاجماع اجماع مين؟ اهل العلم. هل نقل الاجماع في تسميه ملك الموت بعزرائيل؟ نقول لا. وعلى ذلك لا

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحدا فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ليتا يعني صفقة العنق رفعها أصغى واحدة خفضها والثانية رفعها أصغى ليتا الليت اللي هو صفقة العنق دي واحدة تنخفض والثانية إيه ترتفع يبقى واحدة ميلة اللي هو عايز إيه يسمع إلا أصغى ليتا ورفع ليتا اللي هي صفقة العنق فأول من يسمعه يسمع النفخة رجل يلوط حوض إبلي وشرحناه المرة اللي فاتت يلوط حوض إبلي يعني بيليس عليه كده بيمحره بيعمل حوض للإبل تشرب منه فبيليسه بالمونة وبيمحره يلوط حوض إبلي قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا بعد موت الناس وصعقة الناس يقعد بقى قد ايه الفترة الناس يقعدوا قد ايه 40 الله اعلم ينزل الله في اثناء هذه 40 مطرا كأنه الطل او الظل نعمان الشاك نعمان بقى احد الرواة في صحيح الامام مسلم شك هل قال الحديث الطل او الظل كأنه يظل الناس المطر ولا كأنه الطل عارف المطر الخفيف اللي بيجي في وقت الفجرية اسمه الطل قال فتنبت منه أجساد الناس فتنبت منه أجساد وتنبت منين من عجب الذنب كما سيجيك في الأحاديث ثم ينفخ فيه أخرى النفخة الثانية تكون إمتى بقى بعد ما تتكامل الإيه الأجسام وتنبت تجمع الأرواح في الصور وصور كبير قرن كبير تجمع في أرواح العالمين فينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون متكاملين عشان يسمعوا وينظروا كل شيء وأخرج البياقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض ملك عظيم ضخم مش كده؟ يعني هذه الأجساد أجساد الملائكة أشياء كبيرة جدا شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف جبريل اللي 660 جماعة نعم ليه 600 جناح ليه 600 جناح جبريل الله خير ليه 600 جناح حينما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا عظيما هائلا خلقا هائلا ولذلك لم يروا في حياتي على خلقتي الا ايه مرتين المرة الاولى في غبر الغار ودي اللي كانت شديدة جدا عليه والمرة الثانية عند ايه سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فقال ثم يقوم ملك الصور بين السماء والارض فينفخ فيه والصور قرن اهو الحديث بيوضحه تاني فلا يبقى خلق في السماوات ولا في الارض الا مات الا من شاء ربك ثم يكون بين النفختين ما شاء الله ان يكون وهذا اورده الامام ابن حجر في فتح الباري وقال اخرجه البياقي بسند قوي وروى اوس بن اوس الثقفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفخة يعني الصعقة والنفخة تكونان في يوم إيه؟ الجمعة وقد أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقد رجح هذا الذي دلت عليه الآيات هنا والأحاديث بتبين النفخة كم نفخة كان من بس نفخة الصعق هي نفخة الفزع هي الصيحة هي الراجفة والنفخة الثانية هي الرادفة هي النفخة التي ايه الناس اللي اسمها نفخة القيام فإذا هم قيام ينظرون يوم يقوم الناس لرب العالمين ولذلك النفخة الأولى دي عند الساعة لكن النفخة الثانية عند الايه القيامة مش كده فهما نفختان يبقى هذا

خدمة جميلة. يعني في إخواننا الذين يعملون بالأحاديث هم يعني قلة مش كتار اللي شغالين في العمل التحقيقي للأحاديث، ياريتهم يقومون بجمع الأحاديث التي لم يتكلم فيها الشيخ الألباني ويورونا مهارتهم ويتكلموا ويقدموا للأمة خدمة جليلة، وتقوم لجنة علمية منهم نعم يجمعوا بالكمبيوتر يجمعوا بالكمبيوتر، المهم يقدموا للأمة خدمة بدل من تحقيق المتحقق وتخريج الايه المتخرج. وانا صاحب السبق في هذه الكلمة مش كده ولا ايه؟ يعني حصريا بلغة النت ولغة الفضائيات دلوقتي ما يطغف هذه اللغات على علينا. فقال يبقى كده عرفنا انهم قولان ولا ثلاث اقوال؟ قولان، قول ان هناك كم نفخة؟ اثنين، ده القول اللي هو قول الجمهور. هناك قول اختاره ابن العربي الحافظ الامام، مش ابن عربي النكرة الطائي الصوفي بتاع حلول الاتحاد، لا حلول الاتحاد مش مدينة ولا حاجة ولا حزب جديد، حزب حلول الاتحاد ده والعياذ بالله مذهب من المذاهب الالحادية سلمه الله واياه. لكن احنا بنتكلم عن الحافظ الامام ابي بكر ابن العربي رحمة الله عليه، والامام ابن تيمية والامام ابن كثير هم الذين اختاروا ايه ان النفخات عددها كام؟ ثلاثة. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن نفخات يوم القيامة أربعة. إذا ابن حزم خلاه أربعة. الأولى نفخة إماتة، والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت، وينشرون من القبور ويجمعون للحساب، والثالثة نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها احد، والرابعه نفخه افاقه من ذلك الغشي. يبقى عايز يقول لك النفخه في نفخه صعق، نفخه فزع وصعق، يعني غش، يعني الواحد يغشى عليه للي هم مستثنون من الموت، وفي نفخه افاقه من الصعق، وفي نفخه موت للي ما مات، ونفخه احياء للي ايه. طبعا الكلام ده ممكن يجمع بهم نفختين، بس هو فاتت منه المسألة وزعت شوية. كلامه صح بفعلا، لان فيه هيغشى عليه ويصعق ما يموتش، وفيه هيموت، وفيه النفخة دي النفخة الاولى، ده النفخة الاولى اللي ما ماتش هيموت، واللي مات الارواح تصعق مش كده ولا لا. ثم نفخة النفخة الثانية يعمل ايه؟ اللي مات يحيى، واللي كان صعق وغشي عليه يفيق. واضحة؟ واضحة المسألة ولا لا؟ يبقى هو خلاهم اربعة مع انهم اثنين، فهو وسع شوية. ولذلك قال الحافظ ابن حزم بعد ان حكم قالة ابن حزم، قال وهذا الذي ذكره من كون الثنتين اربعا ليس بواضح، بل هما نفختان فقط، ووقع التغاير في كل واحد منهما باعتبار من يستمعهما، فالأولى يموت فيها كل من كان حيا، ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، يبقى دي نفخة واحدة، وخلوهم نفختين، والثانية يعيش بها من مات، ويفيق بها من غشي عليه والله أعلم، وهذا هو التحقيق، خلي بالك، ده ماذا بالجمهور، هو ربي هنا على ابن حزم الذي، والمسألة يعني زي ما انتم شايفين مقتبلة. لكن عندنا قول الله تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، استثنى من شاء الله، وكذلك نفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. فمن هم المستثنون هنا؟ مين اللي ربنا استثناهم في الفزع وفي الصعق؟ دي مسألة جعلت العلماء يتناقشون، وبعد مناقشتهم اختلفوا في هذا الامر. وطبعا ليس كل اختلاف يكون المساله يقول المساله فيها خلاف، لا، يشوف القول اللي فيه الدليل اللي الراجع، فلو لم نستطع الترجيح يبقى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، مش كده ولا ايه؟ نعم. ذهب ابن حزم، وطبعا ابن حزم بينقل اقواله مظان اقوالي هنا في كتاب الايه؟ الفصل في الملل والاهواء والنحل، له كتاب نفيذ

التي يعملها الملائكة. ومع ذلك بهذه المثابة أمام رب العالمين. أمال أنت بقى تعمل أنت إيه؟ أمال أنت بقى يا إنسان ماذا تفعل أنت؟ فهنا يقول الحجم من الملائكة لا تموت. فرد عنه لله إذا كانت بتقع غشية ومصعوقة تصعق، اللي يمنع إنها إيه؟ تصعق صعق موت كما تصعق صعق غشية، تصعق صعق موت. ما هو موسى عليه السلام فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعق، لم يمت وإنما إيه؟ صعق غشي عليه. والملائكة يحدث لها شيء من هذا، يبقى الفرق بينه وبين ممكن اللي صعق يموت، فكذلك هم يصعقون. فردوا على ابن حزم كده. يبقى ابن حزم قال الملائكة هذا الكلام في زي ما انتم شايفين مناقشه. وذهب مقاتل وغيره الى انهم جبرائيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت، وهذا كلام. واضاف اليه بعض اهل العلم حملة العرش ايضا يدخلوا في من استثناهم الله، ولكن هذا الكلام لا يصح الا اذا ايه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمتوقف على صحة الاحاديث. ولكن اهل العلم بالحديث لا يصححون هذه الاخبار، اذا معنى ذلك ان هذا الكلام كعدمه طالما لم يستدل فيه بدليل صحيح بالنسبه الى النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى استثناء الملائكه كلهم كما قال ابن حزم لانهم لا يموتون، هذا كلام ليس عليه دليل. استثناء طائفه من الملائكه كجبرائيل واسرافيل وميكائيل وملك الموت، وورد في ذلك حديث الصور، هذا لا يثبت. والاحاديث التي جاءت في هذه الاخبار لا تصح، وهذه امور غيبيه لا تؤخذ بالراي وانما تؤخذ بالايه بالثابت عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وذهب الامام احمد بن حنبل الى ان المراد به الذين في الجنه من الحور العين والولدان، واضاف اليه ابو اسحاق بن شقله من الحنابله، والضحاك بن مزاحم خزان الجنه، والضحاك بن مزاحم برضه قال بقول الامام احمد، واضاف مين وخزان الجنه خازن الجنه وخازن النار، وما فيها من الحياه في النار من الحياه والعقارب، يعني المخلوقات اللي موجوده في النار والمخلوقات اللي موجوده فين؟ في الجنه. ليه؟ قالوا لان الجنه والنار دار خلقهما الله عز وجل للايه؟ للخلود والبقاء. واخدين بالكم؟ ولذلك قال ابن تيميه رحمه الله عليه: واما الاستثناء فهو متناول لما في الجنه من الحور العين، فان الجنه ليس فيها موت. ابن تيميه رجح قول الامام احمد بن حنبل لأن المخلوقات الموجودة في الجنة والنار هذه خلقت لإيه؟ للخلود. وقد جنح قول الرابع، جنح أبو العباس القرطبي صاحب المفهم إلى شرح صحيح مسلم إلى أن المراد بهم الأموات كلهم. ليه؟ لكون لا إحساس لهم فلا يصعقون، لأ بتقول ونفخ في الصور فصعق إيه؟ من في السماوات ومن في الأرض. طبعا الموتى مش هيصعقوا. ليه؟ لأن الموتى ميتين أصلا. وهل الميت يحس؟ بس هذا الكلام خطأ. ليه؟ لأنك بتتكلم عن الميت تقصد الجثة ولا الروح؟ إن كانت الجثمان نعم الجثمان ميت، لكن الأرواح ما ماتتش، فمن الممكن أن تصاب الأرواح بالإيه؟ بالصعقة. تمام ولا لا؟ الأرواح، وذلك سيثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم أنه قال يصعق الناس يوم القيامة، مش كده؟ فأكون أول من يفيق صلى الله عليه وسلم، فأنظر فإذا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أغنت عنه صعقة الطور. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صعق، والرسول ميت ولا حي؟ مات صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي هتصعق إيه؟ الأرواح، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك إن الأرواح هتصعق. فكلام أبو العباس، كلام أبي العباس القرطبي صاحب المفهم، أبو العباس القرطبي صاحب المفهم غير أبي العباس، غير القرطبي أبو عبد الله اللي هو صاحب التفسير، أيهما أسبق صاحب المفهم وشيخه؟ يعني أبو العباس القرطبي صاحب المفهم شيخ القرطبي المفسر، واخدين بالكم؟ نعم. وكثيرا ما ينقل عنه الإمام القرطبي في التفسير. يقول إن مراد بالمستثنين هنا الموتى كلهم لكونهم لا احساس لهم فلا يصعقون. وما دار اليه ابو العباس صحيح. اذا فسرنا الصعق بالموت فان الانسان يموت مره واحده. لو قلنا ان الصعق المقصود بها الموت لان الارواح لا تموت اصلا والانسان مش هيموت مره واحده مره ثانيه لان ربنا قال على السنه الناس يوم القيامه ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترضنا بذنوبنا. هو الذي احياكم ثم يميتكم كنتم امواتا ثم احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. يبقى وابو بكر الصديق بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها، مش كده ولا لا؟ فلا يكون عليك موت بعد ذلك، هي موتة واحدة وخلاص اللي الإنسان بيموتها، واضح؟ يبقى معنى ذلك هل إذا كان الصعق المأخوذ بالموت يبقى نفسر الصعق إما بالموت وإما بالغشية، فإن كان المقصود به الموت فالموت لا يموتون، تمام؟ وإن كان الغشية فالأرواح تصعق، واضح؟ يبقى هذا الكلام في مناقشة لأبي العباس القرطبي. فإن الإنسان يموت مرة واحدة، قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يبقى مش هيموت تاني، لكن تصعق الروح صعق إيه؟ الغشية. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فأفيق ولم يقل فأبعد، تمام؟ وقد عقد ابن القيم في كتاب الروح فصلا بين فيه أن أهل العلم قد اختلفوا في موت الأرواح عند النفخ في الصور. الكلام اللي أنا كنت اتكلمت فيه سابقا لما كنا بنناقش قضية قبض الأرواح، هل الأرواح تموت؟ ما جاش في القرآن ولا في السنة موت للأرواح، وإنما الذي جاء موت لليه؟ للنفس. ولذلك يقول كل نفس إيه؟ ذائقة الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها. يبقى الأنفس هي النفس هي اللي بتموت، لكن الروح بين لنا ان الروح كما في حديث البراء بن عازب وغيره تقبضها الملائكة. فما هي النفس وما هي الروح؟ الراجح ان النفس هي الجسد المتلبس بالروح، فالجسد مع الروح في حالة واحدة متحدين، يبقى دي نفس والنفس تقع عليها الموت، وموت النفس مفارقة الروح للجسد. يبقى مفارقة الروح للجسد انفصال الروح عن الجسد ده موت النفس، واضح؟ يبقى موت النفس ان تنفصل الارواح عن الايه؟ عن الاجساد، لكن الروح لا تموت. ولذلك الارواح ايه؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ارواح المؤمنين ايه؟ انها حوائط، الارواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح او تمرح في الجنة. يبقى ركب لها رب العالمين لهذه الارواح، ارواح الشهداء، ركب لها اجسادا بعد ما يموت في البرزخ، مش في الجنة، مش في الاخرة، لا في العالم البرزخ تركب لها اجساد فتمرح وتسرح في الجنة. لكن ارواح المؤمنين طيور، يبقى هي نفسها طيور تعلق في اشجار الجنة. يبقى جعل الارواح مش راكبه في اجساد، وانما ارواح المؤمنين عموما ايه؟ تبقى هي طيور، واخدين بالكم؟ لكن ارواح الشهداء تبقى لها خاصيه، تركب لها اجساد فتصبح في حواصل طير خضر تسرح او تمرح في الجنه. يبقى الارواح ما بتموتش، وانما اللي بتموت النفس، وموت النفس انفكاك الروح عن الايه؟ عن الجسد، واخدين بالكم؟ ده الكلام ده مذهب اهل السنه والجماعه في مثل هذه القضايا، باستثناء طبعا اقوال الفلاسفه وما شاكل ذلك سلمنا الله واياه. وقد عقد ابن القيم في كتابه الروح، لمن ابن القيم بكتاب اسمه ليه؟ الروح، تكلم عن هذه القضايا بتفصيل. عقد فصلا بين فيه ان اهل العلم قد اختلفوا في موت الارواح عند النفخ في الصور، والذي رجحه ابن القيم ان موت الارواح هو مفارقتها للاجساد وخروجها منها، ورد قول الذين قالوا بفناء الارواح وزوالها، فالارواح لا تفنى ولا تزول، لان النصوص دلت على ان الارواح تبقى في البرزخ معذبه او منعمه كما جاء في حديث البراء بن عازب وغيره. اما اذا فسرنا الصعق بالغشي، لو فسرنا الصعق بالموت يبقى تفسير ابي العباس القرطبي سليم. لكن لو قلنا ان الصاع بمعنى الغشي فان الارواح تصعق بهذا المعنى صح، يبقى الارواح تصعق ولا تكون داخله في من استثنى الله تبارك وتعالى. فان الانسان قد يسمع او يرى ما يفزعه فيصعق، كما وقع لموسى عندما راى الجبل قد زال من مكانه وقر موسى صاعقا وما مكش كده ولا لا. وقد جاء هذا المعنى صريحا في بعض النصوص كما في حديث ابي هريره عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، يعني تخيروني التخيير هنا من الاصطفاء بمعنى الاصطفاء، يعني لا تجعلوني افضل من موسى، لا تفضلوني على موسى عليه السلام، فان الناس يصعقون فاكون اول من يطير. فإذا موسى باطش، باطش يعني آخذ من البطش الإمساك بالقوة، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى. والحديث في صحيح الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، ورواه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة. وده خلي بالك الرواية دي بقى اللي بتحللنا الاشكال، فاذا انا بموسى متعلق بالعرش فلا ادري اكذلك كان ام بعد النفخة. ورواه في موضع ثالث بلفظ فان الناس يصعقون يوم القيامة فاكون اول من يفيق فاذا موسى باطش بجانب العرش فلا ادري اكان في من افاق قبلي او كان ممن استثنى الله. بعض اهل العلم كالامام ابن تيمية وابن القيم جعل هذه صعقة تصيب الناس يوم الايه القيامة في العرفات حينما يتجلى الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الناس بالقضاء، فإنها صعقة تأخذ الناس. وفسر بها قول الله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ولذلك الخبر هنا كما رأيتم بيقول إيه إن الناس يصعقون يوم القيامة مش عند الساعة، القيامة يعني بعد القيام، لكن عندنا رواية بتقول إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة اللي هي نفخة القيامة. فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة. والكلام ده كنا ذكرناه قبل كده وذكرنا تعليق الشيخ الألباني، فاكرين الكلام ده في مناقشة هذه المسألة أما كنا بنشرح كلام الإمام ابن أبي العز شارح الطحاوية وكيف مال إلى كلام الإمام ابن القيم في كتاب الروح وما رددنا عليه به. قال وهذا الحديث صريح في أن الموت يصعق، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين يصعق فغيره أولى بالصعق. يعني لما تيجي تقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ودي تستثني الشهداء أو تستثني بعض الخلق، طب ده النبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس بالاستثناء، فإن لم يستثنى هو فغيره من باب أولى، مش كده ولا لا؟ فغيره من باب أولى. فقال فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد المرسلين يصعق فغيره أولى بالصعق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشي هم الشهداء دون غيرهم من الأموات، يبقى معنى كده أن بقية الأموات تصعق صعق إيه؟ موت. وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الأرواح لا تموت، تمام ولا لا؟ وإلا يبقوا هذا معارض لقول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وأضاف إليهم آخرون، يعني آخرون غير المذكورين من أهل العلم الأولين، أضافوا إليهم الأنبياء يعني المستثنى الذين استثناهم الله هم الشهداء ومعهم الأنبياء أو من باب أولى الأنبياء. قال والسر في قتل هذا على الشهداء والأنبياء كما يقول شيخ القرطبي أحمد بن عمر أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا. وإذا كان هذا حال الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى، مع أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء وخصوصا بموسى، يعني الأنبياء أحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. بس في مشكلة،